بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأيمان والنذور. وكنا قد توقفنا عند قول باب في القسم هل يكون يمينا، قال باب في القسم هل يكون يمينا، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة، فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لا تحدثني لا تحدثني ما الذي أخطأت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. وفي رواية قال ولم يخبره، قال زاد في رواية ولم يخبره. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في القسم، هل لو أقسم إنسان على آخر قال أقسمت عليك هل يعد ذلك يمينا له كفارة أم لا. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذه القصة أن أبا بكر رضي الله عنه لما أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. والقصة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يحكي أبو هريرة أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه رأى الليلة رؤيا، فذكر الرؤيا، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم هو بتعبيرها، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما عبر أبو بكر الصديق هذه الرؤيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. يبقى كان التأويل، نقول في بعض هذه التأويلات الرؤيا كان فيها بعض الأخطاء، فقال أبو بكر رضي الله عنه عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت، قال بأبي أنت لا تحدثني ما الذي أخطأت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، ولم يعبر له يعني ذلك الخطأ الذي أخطأ في تعبيره لتلك الرؤيا. الشاهد من ذلك هل يا ترى ذلك القسم هل يعد يمينا أم لا. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ذكر أن من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم، يبقى أن تبر ذلك القسم. ولكن إن لم يكن هناك مانع، استند العلماء إلى هذه الرواية إن لم يكن هناك مانع، فإن كان من حق المسلم على المسلم هو إبرار أيضا المقسم، يبقى على ذلك إن لم يكن هناك مانع فهذا أمر مندوب، هذا مندوب. وبالتالي إن لم يكن هناك مانع، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم، يبقى إن كان هناك مانع يبقى إبرار المقسم طالما كان في مقدور الإنسان. أما إن كان هناك مانع فعند ذلك جاز له ألا يبرر قسم ذلك المقسم. قال المهلب رحمه الله إبرار المقسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين، لأن الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين. يبقى لماذا لم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا أو هذه الجوانب من الرؤيا التي أخطأ فيها أبو بكر الصديق؟ لعل أن يكون هناك مانع، لعل أن يكون هناك مانع فامتنع بسبب النبي صلى الله عليه وسلم من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. والشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم، ولكنه لم يأمره بالكفار، ولكن لم يأمره بالكفار. يقول الحافظ ذلك، قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف في من قال أقسمت بالله أو أقسمت فقط، فقال قوم يمين وإن لم يقصد، وقال الأكثرون لا تكون يمينا إلا أن ينوي. يبقى قال أقسمت أو أقسمت عليك أو أقسمت بالله، هل يا ترى ده حيكون يمين أم لا؟ قال أكثر علماء لا تكون يمينا إلا أن ينوي، إلا بالنية. يبقى لو قرن مع النية، أي قصد بذلك أن ده حلف، قصد بذلك أن هذا حلف. قال أقسمت بالله، قال الإمام مالك رحمه الله: أقسمت بالله يمين، وأقسمت فقط لا تكون يمينا إلا النوى. الإمام مالك رحمه الله يقول أن قول الرجل أقسمت بالله قال هذا يمين، هذا يمين. وبالتالي أما لو قال أقسمت فقط يبقى هذا لا يعد من الأيمان إلا النوى بها اليمين، إلا النوى بها اليمين. قلنا معنى الكلام أقسمت بالله عليك لتفعلن كذا، يبقى نقول هو علق الحلف على فعل الآخر، فإن لم يفعل يبقى يحنث ذلك المقسم، يبقى بيحنث ذلك المقسم. قلنا زي بالضبط كده الرجل لما يعلق الطلاق على فعل امرأته، زي الطلاق بالضبط كده، قال إن خرجت فأنت طالق، يبقى نقول الطلاق ده حق للرجل، ولكن علق ذلك الطلاق على فعل الآخر، على فعل المرأة، فإن فعلت يبقى متى تحقق يعني الشرط وقع المشروط، يبقى متى تحقق الشرط وقع المشروط. يبقى لو رجل قال امرأتي إن خرجت فأنت طالق، يبقى نقول ده طلاق معلق، معلق على شرط، وبالتالي نقول يبقى أوقف هذا الطلاق أو إيقاع الطلاق على فعل المرأة، وأنه عند الطلاق ده حق الرجل والذي يطلق. يبقى قال لامرأتي أنت طالق، يبقى نقول إن استحالت العشرة مثلا وقال لامرأتي أنت طالق، يبقى ده طلاق، والطلاق بيد الرجل، لكن هو علق الطلاق ده على فعل المرأة، فلو فعلت المرأة يبقى متى تحقق الشرط وقع المشروط، يبقى لأن ده طلاق معلق على فعل، على شرط، وقع الشرط يبقى تحقق المشروط. هنا نفس القضية، يبقى هو أقسم بالله تبارك وتعالى لا تفعل يا فلان لا تفعلن كذا، يبقى الحلف بتاعه علقه على فعل الآخر، نقول إن لم يفعل ذلك المحلوف عليه يبقى في الحالة دهية حيحنس المقسم، يبقى حيحنس اللي هو الحالف، يحنس هو اللي حيكفر، يبقى هو اللي حيكفر. فلذلك كما قال، قال الإمام مالك رحمه الله أقسمت بالله قال هذه يمين، يبقى معنى الكلام يبقى أقسمت بالله لا تفعلن كذا، يبقى نقول ان هو علق الفعل او علق الحلف على فعل الاخرين، نقول ان لم يفعل يبقى يحنث ذلك المقسم ويكفر كفاره اليمين. وكلمه اقسمت مجرده يبقى قال اقسمت لتفعلن كذا، قال لا تكون يمينا الا انه، يبقى بالنيه هنا، يبقى بالنيه، يا ترى قصد بها القسم ام لا؟ لو قصد بها القسم بالله يبقى على ذلك حيعد يمين، وايضا يكفر ان حنث في ذلك اليمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله أقسمت المجردة لا تكون يمينا أصلا ولو نوى. الكلمة أقسمت دي يعني ليست من عبارات أو ألفاظ الحلف، ليست من ألفاظ الحلف حتى لو نوى. قال أقسمت بالله إن نوى تكون يمينا، يبقى ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال قوله أقسمت بالله لا تعد يمينا إلا بالنية. وكلمة أقسمت مجردة قال لا تعد يمينا اصلا ولو نوى، ولو نوى يعني بالضبط كده زي كنايات الطلاق، مش كل كلمه اساسا هيقع بها الطلاق حتى لو نوى، حتى لو نوى، يعني زي انسان يعني نوى الطلاق وقال امراتي لا تاكلي وكان يقصد بها الطلاق، نقول لا هذه ليست من كنايات الطلاق، في كنايات الطلاق بنحتاج فيها الى نيه، ولكن يا ترى الكلمه دي من كنايات الطلاق ولا لا؟ اولا يبقى نقول في الطلاق اللي هو بالكناية يبقى قال الحق بأهلك، يبقى لو نوى بها طلاقا عدت إيه طلاقا، يبقى الحق بأهلك يا ترى إيه مقصده، بيغضبها بس ولا هو مقصده إن هو الطلاق؟ يبقى ده موقوف على النية، يبقى ده من كنايات الطلاق. لكن قال لا تأكلي وقصد بها الطلاق، نقول لا هذه ليست من كنايات الطلاق. يبقى ده معنى كلامه، معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله. لو قال أقسم قال هذه ليست بيمين حتى لو انتوى، حتى لو كانت النية أنها يمين، قال أنها ليست من ألفاظ القسم أو الحلف. يبقى ده معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فلا يعد هذه الكلمة أصلا من يعقد بها الأيمان حتى لو نوى بها المقسم ذلك الأمر. لكن قال أقسمت بالله، يبقى هو ده أساسا اللي هتعد يمين متى نوى ذلك. يبقى ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الشافعي المجردة، أي كلمة مجردة قوله أقسم، لا تعد يمينا أصلا ولو نوى. وأقسمت بالله النوى تكون يمينا. وقلنا الإمام مالك رحمه الله قال قوله أقسمت بالله يمين، يبقى خلاص دي بيعقد بها الأيمان. أقسمت فقط قال بيحتاج فيها إلى نية. قال الإمام الخطابي رحمه الله في مستدل من ذهب إلى أن القسم لا يكون يمين بمجرده حتى يقول أقسمت بالله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برأي المقسم، فلو كانت قول أقسمت يمينا لأجب أن يبره. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي واستدل به من يرى القسم يمينا على وجه آخر، يقول لولا أنه يمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر رضي الله عنه لا تقسم. يبقى قوله كده قال أقسمت عليك، يا ترى تعد يمين ولا لا؟ يبقى في فرق بين أقسمت عليك أقسمت بالله. يبقى أقسمت بالله يبقى هذه يمين، هذه يمين على قول الإمام مالك رحمه الله وقول الإمام الشافعي إنه النوى. لكن قوله أقسمت بالله يبقى حلف بالله، ده حلف بالله. لكن قوله أقسمت أو أقسمت عليك يبقى لا تعد عند ذلك يمينا إلا إن انتوى بها أن تكون من الأيمان، إلا إن انتوى أن تكون من الأيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه لا تقسم، فعد ذلك القول قسم، فعد ذلك القول قسم. وبالتالي كما قال يبقى في القسم هل يكون يمينا؟ يبقى قوله أقسمت بالله نقول يبقى هي يمين على قول الإمام مالك رحمه الله. أقسمت عليك يبقى تحتاج إلى نية، إن انتوى بها القسم أو الحلف يبقى عند ذلك هتعد يمينا، هتعد يمين. وقلنا في مسألة القسم أن تقسم على غيرك يبقى ده معناها إن الحنس فيها موقوف على فعل الآخرين، على فعل زي قلنا اليمين المعلقة. يبقى اليمين الطلاق المعلق، يبقى علق وقوع الطلاق على فعل المرأة. هنا برضه هنا في الحنس أساسا أوقف ذلك على فعل الآخرين، غير لما يقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، يبقى نقول والله أوقف ذلك الأمر على فعل نفسه، والله لا تفعلن كذا، يبقى أوقف الفعل أو أوقف الحنس فيها على فعل الآخرين. فإن لم يفعل ما حلف عليه يبقى بيحنس طبعا ذلك الحالف. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الحلف كاذبا متعمدا. قال الحلف كاذبا متعمدا. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. قال أبو داود رحمه الله يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. يبقى إن حلف الإنسان كاذبا، وقلنا هذا هو اليمين الغموس، اليمين الغموس، وقلنا غير اليمين المنعقدة. يمين المنعقدة دي بقى على فعل مستقبلي، لا فعلن كذا أو لا أفعل كذا، يبقى ده كله الأفعال مستقبلية. لكن اليمين الغموس يبقى ده اليمين الكذبة الفاجرة، اللي هو يمين على شيء مضى. يبقى يا فلان أنت فعلت كذا، قال والله لم أفعل كذا، لو كان قد فعل يبقى دي يمين غموس، هذه اليمين الغموس. أما اليمين المنعقدة والله لا أفعلن أو والله لا أفعل كذا، يبقى ده على الاستقبال، يبقى دي يمين منعقدة، يعني دي اليمين التي فيها الكفارة لو حنس فيها، غير اليمين الكاذبة يحلف بالله تبارك وتعالى ويعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب. فعلى ذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة. قلنا طبعا هنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقلنا في مسألة الخصومة دايما بيبدأ الحاكم أو القاضي أو اللي هو هيفصل في هذه المسألة يبدأ أولا بإقرار ذلك المطلوب منه أو المدعى عليه، إقراره الأول. لو أقر والله فلان ده قال إن هو يعني أعطاه 100 جنيه، يبقى نقول أولا كده فلان فلان بيتهمك بكذا، فإن أقر يبقى خلاص القضية يحكم فيها كده. إن لم يكن هناك إقرار قلنا هنرجع على المدعي بطلب البينة، طلب البينة. إن لم يكن بينة هنرجع على المدعى عليه بطلب اليمين، بطلب اليمين. يبقى ده الأمور، الإقرار أولا ثم طلب البينة ثم طلب اليمين، يبقى ده بالترتيب. قلنا لأنه هو لو كان المدعى عليه أقر بذلك مش هنحتاج لبينة، يحتاج لبينة طبعا، إقراره أقوى من البينة، إقراره بيبقى أقوى من البينة. فلذلك قال أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب اللي هو المدعى عليه، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قولي لا إله إلا الله. قال أبو داود رحمه الله: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. قال أنه لم يأمره بالكفارة، يبقى حلف كاذبا، حلف كاذبا بأن ليس للطالب عندي حق أو ليس للطالب عنده حق. فقال: بلى قد فعل. قال أي أنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل أنه قد حلف فعلا كاذبا، قال أنه قد حلف كاذبا. قال: والظاهر أنه ألزمه بالدعوة وبطلان اليمين بوحي أو إلهام. نقول ده طبعا يعني هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي أو إلهام، أن ده كاذب فعلا في ذلك الأمر. قال هذا لعله صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقضي بالوحي نحو ذلك، ولكن قد غفر لك، أي اسم ذلك الحلف الكاذب. ففيه دليل على أن الكبائر تغفر بكلمة التوحيد، يبقى الكبائر تغفر بكلمة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. يبقى كلمة التوحيد كلمة ماحية للذنوب والكبائر، كلمة ماحية للذنوب والكبائر متى نطق بها الإنسان بصدق وبإخلاص، متى نطق بها الإنسان بصدق وإخلاص. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى نقول يبقى أن ينطق بهذه الكلمة صادقا مخلصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من نطق بكلمة التوحيد خالصا من قلبه أو صادقا من قلبه فله الجنة. وأن طبعا ده يعني معنى الكلام أنه بيقوم بمقتضى هذه الكلمة، بيقوم بمقتضى هذه الكلمة، مش عبارة عن كلمة بيتلفظ بها اللسان دون اعتقاد القلب، لا ده أصلها اعتقاد القلب وينطق بها اللسان. قلنا لو نطق الإنسان بكلمة لا إله إلا الله يبقى نقول حينتفع بهذه الكلمة في الدنيا، حنجر عليه أحكام الإسلام، لكن لا ينتفع بهذه الكلمة عند رب سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. وكلمة لا إله إلا الله طبعا لها شروط ولها لوازم، لها مقتضيات. يبقى نقول لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. وبالتالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك بإخلاص قولي لا إله إلا الله. يبقى ممكن تقع من الإنسان زلة لسان أو في فعل الأفعال، لكن هذا لا يخرجه أساسا أن يكون من المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يبقى نقول أن ممكن الإنسان دواعي المعصية قد تجتمع وتزل القدم في وقوع في نقول حلف كذبا مثلا، عند ذلك إياك وأن تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن عليك بالعودة والتوبة إلى ربك سبحانه وتعالى والندم والتأسف على تلك الفعلة. ولكن لا يتعمد الإنسان الكذب، إنه لا قسم لو تعلمون عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إنه لا قسم لو تعلمون عظيم. لكن لو زلت القدم يبقى عاد من قريب إلى ربه سبحانه وتعالى وتاب وأناب وأظهر الأسف والندم على ذلك الأمر. قال قد غفر لك، قال بإخلاصك بإخلاص قول لا إله إلا الله. وطبعا أعمال القلوب لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله، طبعا يعني هنا نقول الإخلاص أو صدق ذلك القول حيكون من قلب الإنسان، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي صدر منه ذلك الأمر، ولكن غفر الله عز وجل له ذلك هذه الكبيرة. قال دليل على أن الكبائر تغفر بكلمة التوحيد، يبقى تغفر بكلمة التوحيد، جددوا إيمانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من قول لا إله إلا الله، الإكثار من قول لا إله إلا الله. وإحنا مش بنحقق عدد، ولكن لابد أن تكون بكيفية، يعني كما بينا قبل ذلك أن الذكر يبقى كم وكيف، مش الاهتمام بالكم فقط، لا كم وكيف. يبقى نقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كعد مثلا 10 رقاب ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة وحيت عنه 100 خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام ده كله مش بالذكر اللي هو ذكر اللسان مع غفلة القلب، كما بينا قبل ذلك لابد من استحضار القلب. قلنا الكلمة دي بتقع وتغرس في قلب الإنسان، ونطق بها الإنسان نقول فقد اللسان فقد نطق بها القلب أولا، وعلى ذلك ترجم اللسان كلام القلب. يبقى الكلمة دي لما بنقولها المطلوب أن أنت تنطق بها بقلبك، ونقول اللسان ما هو إلا معبر عما نطق به ذلك القلب. قلنا يبقى فيه كده التلازم بين ذكر القلب وذكر اللسان، يبقى ذكر القلب وذكر اللسان. لكن ما أيسر طبعا أذكار اللسان مع نقول غفلة القلب، نقول على ذلك مش هي دي العبادة اللي هيكون لها أثر على الإنسان، ولكن أثر تلك العبادات وأثر كلمة التوحيد على الإنسان قلنا أن ينطق بها القلب. يبقى أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني المطلوب أننا معاني هذه الكلمة يبقى لابد من غرسها وبثها وزرعها في القلب بصورة صحيحة، وتستحضر دايما مع كل لحظات الإنسان، تستحضر دوما مع كل لحظات الإنسان. قلنا لأن هذه الكلمة نقول الفصل بين الكفر والإيمان بهذه الكلمة، يبقى قول لا إله إلا الله اللي هتفصل ما بين الكفر والإيمان، وبالتالي نقول أن الجنة أعدت للمؤمنين، ونقول أن النار يبقى هتعد للكافرين، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبالتالي ما بعث الله عز وجل من النبي إلا بهذه الكلمة، إلا بهذه الكلمة. وطبعا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هذا نوح عليه السلام، هذا هود، هذا صالح، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى على ذلك دي كلمة التوحيد، ودي منهج حياة الإنسان، منهج حياة الإنسان. يبقى كلمة التوحيد لو وقعت بصورة صحيحة في قلب الإنسان لا نقول كل لحظات الإنسان كانت عبودية لله تبارك وتعالى، كل لحظات الإنسان كانت عبودية لله تبارك وتعالى. قلنا الآن ده أدي مظاهر العبودية، يبقى قول لا إله إلا الله فين الترجمة بتاعتها؟ ترجمة لا إله إلا الله تكون في حياة الإنسان، يبقى من قول، من عمل، من حركة، من سكون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى كل حياتك كإنسان مسلم ينبغي أن تكون عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية. عشان كده لما نيجي نقرأ كده، يعني حال الطعام أنت عبد، حال الشراب أنت عبد. وبالتالي لما نقرأ كده في كتب السنة، كتب السنة كلها وردت بالكلام عن الأطعمة والأشربة واللباس والمرضى وكذا وكذا، كل حياة الإنسان يعني كل حياة الإنسان لازم تكون عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى حال الطعام كده، يبقى نقول والله المؤمن يعني يميز عن الكافر، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نقول المؤمن يعني هناك ممارسة تعبدية عندما يطعم ذلك الطعام، قال يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، ونقول الأكل باليمين ليس بالشمال، عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى دي عبودية لله تبارك وتعالى، مش العبودية هتتمثل في صلاة وصيام وصدقة واستغفار فحسب، لا ده حياتي كلها تكون عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية. ولا لما يجي يشرب الإنسان أشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، عبودية. يبقى بشرب بهذه الصورة ليه؟ عبودية اتباع. يبقى لما نيجي نقول لك والله انت ليه بتشرب على يعني ثلاث مرات، يقول لك والله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلش بقى والله دي زي ما البعض دي سنة، صحيح سنة، ولكن البعض قد يقلل من شأن السنة دوما، لكن القضية انسبها إلى الأصل، هي قضية اتباع. أنا أشرب كما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي كان بيذكره الصحابة رضي الله عنه، كما بينا قبل ذلك أن أنس رضي الله عنه كان يشرب، يعني كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة، يقول هو أبرأ وأمرأ، وهو أروى وأبرأ وأمرأ، قال فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. قلنا يعني سهولة عند الصحابة، سهولة ويسر كده في تطبيقهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قضية كانت عندهم كلها قضية اتباع، قضية اتباع، أفعل كما يفعل، أترك كما كان يترك. القضية نقول قضية واضحة جدا عند الصحابة رضي الله عنه. ولذلك بينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الأضحية، يبقى إنسان بيسأل عن الأضحية، هي الأضحية واجبة ولا غير واجبة، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أيوة بس أنا بسألك على الحكم، يعني بسألك على الحكم هي واجبة ولا لا، قال أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر مش يحتاج إلى سؤال، مش يحتاج بعد كده تقول لي دي سنة ولا واجبة، يكفي أن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، الأمر ما يحتاجش تعليق بقى، يحتاجش أي نوع من أنواع التعليق. طب هي سنة يا ولا لو تركتها طب نقسم، ما كانش ده أبدا طريق الصحابة رضي الله عنهم مع العبادات ومع تلك القرى. فكان حال الصحابة نقول أن أبصار الصحابة لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أذان الصحابة لم تنصرف عن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن تكلم بالكلمة نقول لا يسقط حرفا واحدا منها، فيش حرف واحد هيسقط أبدا، ولكن كل طبعا هو انتباه شديد ويستمعون إلى كلام بل حروف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون التنفيذ الفوري. برضك قلنا أفعال الصحابة أبصرهم لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيشرب ازاي، كان ياكل ازاي. ولذلك يعني معلوم يعني قضيه اتباع الصحابه في خلعهم للنعال وهم في حال الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال لما اتى جبريل وقال ان نبيهما قذر فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه خلعت مباشره ما انتظرتش تسال والله ايه عله الحكم ده، ايه السبب. لما الصحابة ما نقول مهيئة تماما للاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص القضية منتهية عندهم. وبالتالي لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه خلعتم، إيه اللي حملكم على ذلك، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قلنا أبسط ما تكون الإجابة، إجابات نقول يعني أدي إجابة الصحابة سهولة ويسر، قضية عندهم إن القضية واضحة والأصل واضح، يبقى الأصل الاتباع، أنا مطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي آدي الصحابة اتخذ خاتم من ذهب، اتخذ خاتم من ذهب، نبذ فنبذوا، ده حال الصحابة قبل تحريم الذهب على الرجال، أول ما كده يعني اتخذ خاتم من ذهب نقول اتخذ خاتم من ذهب، ده قبل تحريم الذهب على الرجال، نبذ الخاتم خلعوا خلعوا، نقول آدي لبس لبسوا خلعوا خلعوا، ده كان حال الصحابة، نفوس مهيئة، نفوس مهيئة. نقول ما أيسر الإيمان، ما أيسر الإيمان، يعني ما أيسره وما أيسر الاتباع، الاتباع أمر سهل جدا. ونقول على ذلك بس المسألة يعني أنك أنت تهيأ لاستقبال ذلك مع التطبيق، دائما أيسر، يعني كما قال أبو سليمان ما أيسر الورع، دع ما يريبك إلى ما يريبك. ما أيسر الورع أمر سهل جدا، أنت دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مسألة بسيطة جدا، يعني مسألة بسيطة بس عايزة نفوس مهيئة، نفوس مهيئة. وبينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بل الصحابة رضي الله عنهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالقضية منتهية تماما. أبصرهم ما كانتش بتنصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أسماع الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرفوا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانوا ينظرون ماذا يفعل فيفعلون، وكانوا أيضا يستمعون ماذا يقول فكانوا يطبقون. ده حال الصحابة، ده الإنسان نقول يحقق قضية الاتباع. وإنما أيسر هذه القضية ما تبحثش بعد كده طب دي واجبة دي مسنونة، قلنا لأن ليس من الأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نسأل السؤال ده عشان الإنسان ينظر كده هو يعني يخير بين الأمر أفعل أو لا أفعل، أفعل أو لا أفعل، ده مش هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع هدي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده المطلوب إن احنا أن نبحث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هننتظر حتى تأتينا السنة مثلا في درس من دروس العلم، لا ده المطلوب انك انت تبحث. هذه قضية الاتباع، قلنا لأن الطريق إلى الجنة هو طريق لا يعلم إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والطريق الموصل إلى الجنة، فما بيحتاجش إلى نوع من أنواع المجازفة أو المقامرة أو المغامرة بلحظة واحدة من اللحظات. قلنا لأن هذه اللحظة حنكتسب فيها خطوة إلى الأمام إلى طريق الجنة، وأن طريق الجنة لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد من يعني أن نهيئ النفوس لهذا الاستقبال الجيد لكلام وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحقق ذلك الأمر هو قضية الاتباع. وده الشطر الثاني من الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، إحنا بنقر ونصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر محتاج إلى التطبيق والتنفيذ، يبقى مش سنة بنعرفها ومجرد أن أنا ممكن أكلمك عن السنن، لا، لما نيجي نتكلم كده سنن الصلاة، سنن الصلاة أذكر سنن الصلاة، مطلوب أن أنا مدرب على فعلها على تطبيقها أساسا. لما أجي أذكر سنن الصلاة حتذكر كده ماذا أفعل وأقول لك أدي سنة الصلاة، أدي السنة، كان حب نحفظ أدي سنة الصلاة القولية مثلا أو الفعلية، وبالتالي مع لو اختبرنا في ذلك حنجيب، لكن يا ترى التنفيذ تكتبش حاجة تكون حجة عليك أبدا، تكتبش حاجة تكون حجة عليك، معنى كده أن احنا نطبق كل إيه ما نكتبه، يبقى كل ما اللي بنكتبه كده يبقى احنا بنطبقه. ولذلك ذكرنا أن عبد الرحمن بن بديع رحمه الله قال رجل مما كان يكتب الحديث يا فلان لماذا لا ترفع يديك في موطن كذا وكذا في الصلاة، ألم تكتب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا تقول ربك؟ طب أنت هتجيب على ربك إزاي؟ ليه تركت ده وأنت كاتب الكلام ده بإيدك؟ يبقى كان ممن يكتب الحديث قال له طب أنت الكلام ده كاتبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في موطن كذا وكذا من الصلاة، طب ماذا تفعل؟ طب ليه مش بتطبق؟ يبقى ليه مش بالطبق؟ ماذا تقول ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول على ذلك فعلا كل سنة نعملها ماذا تقول رب المعبود سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تفعل؟ هنقول والله أصل دي كانت السنة وطالما اللي مش هيفعلها لا يأسم يبقى احنا تركناها، هل ممكن واحد يجيب بذلك الإجابة هذا الجواب؟ نقول طبعا لا يليق بالمسلم أبدا أن يجيب حتى في حياته بمثل ذلك الجواب، ولكن نبحث ونفتش عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونسعى أن نلتزم تلك السنة، فقد فعلها من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.